الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. نحن الآن في درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة بناء الإسلام ووضع لبنة في جداره، فنقرأ سيرته لنتعلم من سيرته كيف بنى الإسلام لنبني الإسلام بعده تعلما من مدرسة وهندسة بنائه. لا نستمع إلى سيرته سماع التسلي أو سماع الأماني، في واحد يقرأ العلم ويقرأ القرآن، ما للعلم والعمل للأماني، فهذا يعتبر أمي ولو صار عالم العلماء. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. صاروا علماء بالتوراة لكن لما بيقرؤوها قراءة الأماني، بيقول لك التوراة ما في أحلى منها وأحكامها ظريفة وما في أحسن منها وبيمدحها، لكن للعمل ما في. فهي قراءة وعلم الأماني. ففي عالم أماني وفي مسلم أماني بيجي على الدرس أماني، كان يقرأ يكيف بينبسط يكيف مثل حشاش، أما ما للعمل، ما لحتى نتعلم. الأجير النجار بيروح لعند النجار لحتى يشوف سيرته في عمل النجارة حتى يصير نجار من بعد منه وليعمل كعمله. فهذا مهم الطالب العلم، وهذا ما بيصير إلا بشيئين: بقلب نوراني ذاكر معمر بالله حتى يعطيه القوة والطاقة ويعطيه الفيض الإلهي، أو يكون عنده عقل نير وفكر جيد يفهم مراد الله الفهم الصحيح مع الإيمان الصحيح ليحول العلم والسماع إلى عمل. فنحن الآن في مرحلة عمل المهندس في بناء الإسلام. شو معنى بناء الإسلام؟ بناء الإسلام في الإنسان الفرد يعني بناء الإنسان العظيم، بناء الإنسان الناجح، بناء الإنسان العقلاني، بناء الإنسان السعيد. أما الإنسان لا يقف عند بناء الشخص الفرد فيبني الأسرة: وأنذر عشيرتك الأقربين، ليبني المجتمع، بعدين ليبني العالم، يجعل من العالم لا أسرة واحدة بل ليجعل من العالم نفسا واحدة. نفسا، النبي قال: المؤمنون في تواددهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو مريض تداعى يتنادى له سائر الجسد بالسهر والحمى، الرجل بتركض والعين بتركض والإذن بتركض مشان يداووا الظهر. فالمقصود يا أبني من الدرس من سماع سيرة النبي نتعلم، بل انت صار لك الشخصية لحتى تصلح للسماع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذا ما صار لك الإيمان الذي يصل روحك بالله وبهذه الصلة تشعر بسعادة دونها ملك الدنيا كلها، فبهالسعادة عاد بتخوض في بناء الإنسان الفرد وبناء الإنسان العالم، والطريق كله محفوف بالأشواك. فمهما تحملت ومهما صادمت لوجود هذا الإيمان القلبي بتشوف الأشواك ورود والأخطار أزهار والبعيد قريب والمستحيل ما بشوف فيه شيء مستحيل، وما لك حظ نفس ومصلحة شخصية، هدفك إسعاد الناس لأن الله يريد إسعادهم. فهي يا ابني الإسلام عالمي يبدأ من الفرد وينتهي بالعالم. فالعرب أدركوا هذا المعنى، المسلمين الأول طبقوا، وحدوا نصف العالم وحضروا وثقفوا وجعلوا أمة واحدة وأسرة واحدة وجسدا واحد. هذا الآن صنع الشيخ، الشيخ ما بيعرف يدبر خبزاته، عم يبكي على الخبزات مثل الطفل الصغير. هذا شيخ؟ هذا ورثة الأنبياء؟ لا له قلب ولا ألقى السمع وهو شهيد، قلبه عند الخبزات وسمعه وعقله وفكره عند الزيتونات. هذا ابني. أما النبي قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما رجعت حتى يفصل مني هذا الرأس أو أصل إلى ما أمرني الله بتبليغه. هذا ورثة الأنبياء. فاسمعوا هالمرحلة وهاللبنة، ماذا تحمل النبي في سبيل إسعاد الناس. قال ابن مسعود كنا مع النبي في المسجد وهو يصلي وقد نحر بعض الناس جزورا يعني جملا وبقي كرشه ممتلئا بالأقزار. كرش الجمل قديش بيطلع؟ هذا بيطلع له شيء 30 كيلو مليان. فقال أبو جهل، شوف التعتير، هذا ابني اللي بتجي السعادة وبيرفضها بياخذ نيشان أبد الآبدين، شو هو وسام الشقاء أبو جهل. فقال ألا رجل يقوم إلى هذا القذر فيلقيه على محمد، وفي رواية يلقيه على هذا المرائي. هذا بيعمل حاله دين وإيمان كذاب، هذا بده يعمل زعامة له مصالح له مقاصد. لكن يا ابني ايه بدك تنتهم وتنسب وتنشتم وتؤذى، وهو عم يبكي على وظيفة بده 10 ورقات؟ هذا ما بصير شيخ. لكن في اول الامر بتدور الخطرات، بعدين اذا كان في صحبة السعداء الله بينظفه من هذه الآثار. وكان الجزور قد ذبح من 3 أيام، وبمكة وحر مكة الشتاء تبعها مثل صيفنا، فشلون روائحها وأنتانها وقذارتها. فقام عقبة بن أبي معيط وهو أشقى القوم، والنبي ساجد في صلاته بين يدي الله، فأخذ الفرس فألقاه على رأس وعنق وكتفي رسول الله. واستمر النبي ساجدا، كمان النبي ما رفع رأسه ثقل هالقذر وأنتانه ورائحته وتنفس النبي. قال: ولم يجرأ أحد من المؤمنين على أن يرفعه عن رسول الله. إذا واحد يقرب يقتلوه. فهكذا تحمل المرشد الأول من المشقات في سبيل إسعاد الخلق. العالم هذا الفقه ابني، هذا الفقه ما بقراسي، لا أرى ولا درى ولا مر عليه وما شاهد، ما عاش في جو الدعوة وفي جو أعبائها. الداعي ينسب ويشتم وينسب إليه النسب ويؤذى في كل شيء، وفي وسط جاهلي طفولي يصدق مثل ما يصدق الطفل. إذا قلت له البعبع وراء الباب بعد يصير يطلع، إذا قلت له على البقلاوة كعب بيوزق عليها. جو الرعاع، جو العامة، جو طفولي يصدق كل ما يقال. احكي له عكس ما فهمان بيقول لك ايه والله انا غلطان، رد بيجي واحد تاني بيحكي له العكس، رد بيرجع اخبث مما كان. فاذا كان العالم او طالب العلم بهالعقلية ده ما بصير عالم. هذا واحد اجى لعن شيخه قال له علمني اسم الله الاعظم، هذا بصير مجاب الدعوة. قال له ايه بدها خدمة، تم مقصود الخدمة الصعبة لحتى يتعلم بشكل عملي. عدة سنين وما كان. قال له يا سيدي لأمتى؟ قال له ايه طيب بكرة. اجى لعنده عطاه علبة، قال له هي بتوصلها مثلا لعند الشيخ رجب، لعند ابو نايف، يعني لعند احد. اخذ العلبة، بالطريق صارت العلبة تخشخش، شيء عم ينطوط فيها، شو في ما في في ما في مدري ايش. قال افتحها، فتحها واذنط منها فارة وهربت. وقام زعل وغضب ان الشيخ شو عاملني مسخرة، ايش هو انا بوسطة جيد الفيران. رجع عند الشيخ، شافوا الشيخ مخاره معود والغضب عليه. قال له شبك؟ قال له سيدي لهون بلغ استخفافك فيه تعملني انا بوسطة جيد الفيران. قال لك يا ابني بدك اسم الله الأعظم نعلمك إياه ونأمنك عليه. إيه ما تأمنت على فارة، شلون نأمنك على اسم الله الأعظم؟ تدعي بكرة على الناس بتروحهم تهلكون. إيه روح يا ابني، روح روح روح انت، ما ما ما, ما لغرض الشغلة. قال: واستمر النبي في سجوده. قال ابن مسعود: وهبنا وخفنا ولم يجرأ أحد منا على أن يرفع الفرس عن عاتق رسول الله، حتى أتت فاطمة بنت رسول الله فألقته عن عاتق رسول الله وشتمت المشركين. شوف ابني قديش كانت المرأة مكرمة حتى في الجاهلية. هلا بيقول المرأة بدها حقوق المرأة، الإسلام أعطى للمرأة حقوق لم تعطيها ثقافة أوروبا ولا أمريكا، لكن بس الناس بتجهل القانون الإسلامي، وصار الإسلام بمفهوم الجاهل هو واقع المسلمين البعيدين عن الإسلام المجانبين له المعادين له، بظنوا هذا هو الإسلام. ولما انصرف النبي من صلاته قال ابن مسعود سمعته يقول: اللهم اشدد وطأتك على مضر. هدول باللين ما عم يهتدوا، فعاملهم يا ربي بأشد من اللين، افرك لهم اذنهم، بدهم شي عصاية عصايتين، لأنه الطالب إذا ما إجا بشراب الليمون لازمه أضيب الليمون. في ناس بيجي بالشراب وفي ناس ما بيجوا إلا، قال له إيه هذول أنا جبت لهم شراب الليمون ما عم يرضوا، فجرب الدواء الثاني معهم وهو الشدة. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، خلي توقف المطر عنهم يجوعوا شوية ويفقروا، لأن الفقر والجوع بست نفوس، والفرعونية تطرى شوية. اللهم عليك بأبي الحكم أبو جهل وعتبة وشيبة والوليد وابن أبي معيط هو اللي إيه، وعمارة ابن الوليد وأمية. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان النبي إذا دعا دعا ثلاث مرات. واستجاب الله دعاءه وحبس المطر عنهم حتى أكلوا الجيف والجلود والعظام والعلهز. العلهز كان الدم ما يضيعوه، يخلطوه بالشعر وبعدين يشووه وياكلوه. من آثار النبي ما دعا دعاء الانتقام، دعاء المربي المؤدب، اللي لما الطالب ما بيجي بالإيجاب بيعامله بشيء من الشدة لأجل صلاحه ومصلحته. فأتى المشركون إلى النبي، رغم أنه كان بينهم بين النبي وبين الوثنيين ما سمعتم، كانوا يعتقدوا بأن النبي يكلم من السماء، لكن كان مصالح الزعماء والأغنياء يخافوا على زعامتهم، على مصالحهم، متمسكين بتقاليدهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة. الإسلام قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ما لازم، القرآن عم يقول له ما لازم تتمسك بما كان عليه أبوك أو جدك، إذا أتاك ما هو أحسن مما كان عليه أبوك وجدك. أبوك وجدك كان يركب على الحمار، جبنا لك سيارة. لا، أنا ما بركب السيارة. ليش؟ لأنه أبوي كان يركب على حمارة، أنا على سنة الآباء والأجداد. القرآن والإسلام قال له بدك دائما تتبع الأصلح والأصح. فأتوا إلى النبي وقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة، هيك عم تدعي، وإن قومك قد هلكوا بدعائك عليهم، فكما دعوت عليهم ادعو الله لهم، بركي بيأمنوا بيشوفوا انه السماء طوع ارادتك. ف فالإنسان ما بيحسن يجعل جهاز ومصنع السماء، ما بيملك الإنسان إلا إذا كان له صلة بمن خلق السماء وجهازها. فادعوا الله لهم، فدعا النبي لهم وقال: اللهم أنزل علينا الغيث وارحم عبادك، فأطبقت السماء عليهم 7 أيام بلياليها، فسقوا الغيث وشك الناس كثرة المطر، فقالوا النبي غرقنا، رد بعت برقية ثانية، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني خليها في البوادي في محلات في المزارع في القرى. فانحدرت السحابة ورجعوا إلى ما كانوا عليه من كفر وعناد وصد عن سبيل الله. فأنت أيها المسلم مأمور والمسلمة تدرس حياة الأنبياء والرسل في بناء الإنسانية، عمل النبوات وشرائع السماء أن تبني العقل بالعلم والثقافة والفكر في كل ما يسعد الجسد. وإذا بني العقل والفكر وحده بيصير الإنسان أناني، ما بيدور إلا على مصلحته كشخص أو مصلحة أمته كوطن. أما رسالة السماء هدفها أن تجعل العالم كله وطنا واحدا وأمة واحدة، فمهمة الرسالة كما أن تبني العقل أن تبني الروح. فبناء الروح إذا صار لك الحياة الروحية تترفع عن أمور الجسد، ما بصير عندك عاد أنانية، ما بصير عندك بتقودك الشهوات الحيوانية، بتقودك المثل العليا الفضائل، بتقودك الرحمة إلى الخلق، بتقودك إيثار الناس على نفسك، يقودك الحب للناس للخلق، يقودك التعاون بلا ثمن، بتقدم الأشياء لأن الله يحب ذلك والإيمان يحب ذلك. فالإيمان بيبني مجتمع الحب والإخاء القائم على العقل والقائم على حياة القلب والروح. فهذا العصر بني فيه العقل بالعلم للحياة الجسدية على أكمل وجه. فالعلم أوصل الإنسان الآن إلى حافة الجحيم، مثل النسر علّ وهو في قمة العلو في السماء فقد أحد الجناحين، صفي الجناح أحد الجناحين مهما كان كبير بيحسن بيرفعه بيخليه في العلياء، بده يهوي به في مكان سحيق. فإذا ما استرجع الجناح الثاني الروحي ويوازي العقل والفكر والعلم، فإذا الجناحين ما متساويين تمام ما بيصل الإنسان إلى علياء السعادة. الآن الإنسان مغرور بالعلم والعقل والفكر، مهملا الروح والإيمان العقلاني الإيمان الذي يحقق السعادة النفسية الداخلية، وبيقود العقل إلى كل ما يسعده في هذه الحياة. ولذلك الآن الدولتين العظميين في منتهى ما يكون من الخطر والخوف والفزع والهلع، والعالم كله معه، ولا نجاة إلا بالإيمان الحقيقي. ما إيمان الرجعي، إيمان الكنائس، هذا إيمان صنع الإنسان ما صنع الله. ما إيمان المسلمين الحاليين، هذا كمان إيمان وإسلام رجعي. بدنا نرجع لإيمان القرآن، إيمان حياة النبي. أما العادات، إن وجدنا آباءنا، الخرافات هلي ما بيلتقي مع فضائل الأخلاق ولا مع العقل الناضج، هذا كله بعيد عن حقائق الإيمان. فهي لبنة شو تحمل المصلح، البناء، المهندس. ما بيصير لك تبني بيت بالمجان يا ابني، بدك تدفع الثمن. فالنبي حتى توفاه الله وهو يبذل ولا يأخذ، توفي ولم يورث أحدا شيئا، وقال ما تركته فهو للدولة ولبيت المال، من ورثي ما أحد يورث مني. وتوفي ودرع مرهونة عند رجل يهودي، لم يعمر قصرا ولم يجمع ثروة، وكان يسوي نفسه بأفقر إنسان في مجتمعه، ما في تمايز. قال وقال عثمان بن عفان، هاي الابنة غير الابنة الأولانية، البناء بدك تتحمل الأذى والمشاق وتبذل، أما يصير إيمان هيك وأنت قاعد والله الشيخ عم يحكي وأنت والله مبسوط وبس حكي بحكي، بدك تقوم تتحمل. النبي تحمل، أنت أشرف من النبي لما أعز، بدك تتحمل وتتعب وتعرق وبالحكمة والموعظة الحسنة. قال عثمان كنت وأبو بكر مع النبي نطوف بالكعبة، ويد النبي على يد أبي بكر، وفي حجر إسماعيل، هذا بجنب الكعبة ويعتبر من الكعبة، ثلاثة من المشركين، ابن أبي معيط الله معطه بجهنم، وأبو جهل صار ابن جهنم، وأمية بن خلف. هذول حول الكعبة والنبي على طوف، ومين معه؟ عثمان مين؟ وأبو بكر. فلما حاذاهم ثلاثة أسمع النبي بعض ما يكره، سمعوا كلام وصخ، فعرف ذلك في وجه النبي، النبي وشه كمان انزعج تغير. قال عثمان فدنوت من النبي وجعلته وسطا بيني وبين أبي بكر، ما يقوم يعملوا شيء عملي مع النبي. فأدخل النبي أصابعه في أصابعي، شبكهم بعضهم، فلما حاذيناهم ثلاثة وثلاثة، قال أبو جهل والله لا نصالحك ما بل بحر صوفة، ما دام بالبحار في شوية مي بالصوفة ما منصالك. أما إذا نشفت البحار كلها منصالك شو معنى؟ البحار ما راح تنشف، إني ما راح أنصالك أبدا. نحن حرب أبدية بيننا وبينك، يا نخلص منك يا بتخلص منا. بقى مين منكم من المشايخ هيك يعني مستعد يدخل هيك معركة؟ وين السنة؟ أهل السنة والجماعة خلاطين. هلا ما في حاجة هيك، ما بنصلى هيك. والله إذا بتكون حكيم والله بتنبس إيدك وإجرك، وكله ببركة النبي. النبي دفع عن حاله وعنا كلنا. ما عم تبكي على رغيف وكوساية؟ انت شيخ كوساية، شيخ حفتاية، انت ما شيخ دعوة ورسالة وبذل وقلب وذكر تزكية النفس وحكمة وصبر. شيخ كوساية، انت بدك كوساية؟ الله يعفي عنا وعنك. والله لا نصالحك ما بل بحر صوفة ما دمت تنهى أن نعبد ما يعبد آباؤنا. إذا بدك تتم تحارب الأصنام تبعنا تنهانا عن عبادتها، الحرب قائمة. فالنبي رد عليهم فقال أنا على ذلك ما دمت حيا. تحدوا فتحداهم، ثم صنعوا به في الشوط الثالث مثل ذلك، حتى إذا كان الشوط الرابع يسمعوه ويرد عليهم قاموا إليه. فوثب أبو جهل وأخذ بمجامع ثوبه، مسكه من صدره من أواعيه، بده يصير ضرب البوكسات. قال فدفعت في صدر أبي جهل، سيدنا عثمان ضرب أبو جهل بوكس بصدره فوقع على أسته، على أسته يعني على لواياته، على لورا. ودفع أبو بكر أمية، كمان أبو بكر ضرب أمية بوكسين ثلاثة كمان قلبه. هذا وين؟ بالطواف حول الكعبة، الخناقة وسط المسجد الحرام حول الكعبة، ووصفة اللفة والجبية والدقن. شيخي فهمان تروح تعلم لياهم أنواع المياه التي يصح التطهير بها. إيه كل الناس تعرف مية الفيجي يصح الوضوء منها، ومية النهر ومية السماء. عم بتعلمهم ما يعلمون بيصير كلامك لغو، لذلك ما حدا بيعد بدرسك. علمهم ما يجهلون، ما إليه محتاجون. كل مكان له ترتيب. إيه ما عندك حكمة شلون بدك تنجح؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بدك تنوم منها بالنبي، تعلمهم. فإذا أنت فاقد التزكية ما لك مزكى، كيف تكون مزكي؟ ما لك حكيم، كيف تعلم الحكمة؟ لذلك بدك تفشل، ما عاد حدا بيصير شيخ. أما الشيخ إذا أوتي العلم والحكمة والتزكية بدها تتقبل ما أجري، تتقبل نعاله. مسكين الشيخ ما في مين يعلمه، قوله مدرسة شرعية والله أنه صار شيخ، ظن أنه شغلة لفة وجبة ودقن وكتب ومكتبة وشهادة. كل من لا وراء. ودفع النبي عقبة ابن معيط، كمان النبي ضرب بوكس لمين؟ لهذا اللي حط الرفس على رأبة النبي في صلاته. وتفرقوا عن رسول الله والنبي واقف، ثم قال أما والله إني أراكم لا تنتهون حتى يحل الله عليكم عقابه. ما رح تنتهوا عن بغيكم وضلالكم حتى الله ينزل عليكم عذابه وانتقامه. قال فوالله ما بقي واحد منهم إلا وأخذته الرعدة. صاروا إيش؟ من الفزع والرعدة اللي الله ألقى في قلوبهم كله، وكل هذول من أبطال قريش من عظمائهم. وصار النبي يقول بئس القوم أنتم لنبيكم، بئس القوم أنتم. ثم انصرف إلى بيته وتبعناه حتى وصل إلى باب داره، ثم أقبل علينا بوجهه. على مين؟ على أبو بكر وعثمان في سيارة بيجو 304 رقم 36-0547 واقفة بوسط الطريق. لازم لحاكم يا أبي زوقا لما الواحد بيحط سيارته يعرف انه بده يصير زحمة لا يعرقل السير، فصاحب السيارة يقوم يدبر السيارة. قال بئس القوم أنتم لنبيكم. ثم أقبل علينا بوجهه بعد المعركة، معركة الضرب، وقبل منا معركة النجس والوسخ، وقبل منا 500 معركة. فقال لنا أبشروا أنصار، ما في حوله سلاح، ما بيملك جيش، ما عنده، الشعب كله ضده، بناء على إيش؟ فلو ما يكون على يقين من الله يصل له هذا اليقين بوعد الله. قال أبشروا فإن الله عز وجل سيظهر دينه، هذا التشريع الإلهي اللي به سعادة الأمم والعالم بده يظهر، ما بيندفع، وسيتمم كلمته ورسالته، الرسالة الله بده يعممها في العالم، وسينصر نبيه، لا تخافوا، وإن هؤلاء ترون من يذبح منهم على أيديكم عاجلا. إذا بدهم ينتموا على ضلالهم بدهم ينتموا حجر في طريق السيارة، الحجار اللي نخليها طريق السيارة لما نشيلها من الطريق بدنا نشيلها. ثم انصرفنا إلى بيوتنا. قال عثمان فوالله لقد ذبحوا كلهم، هذول اللي كانوا في القصة الآتية. بلوكة ثالثة في بناء الإسلام، إذا كتبني الإسلام شيخي في عندك بلوك، ها مستعد؟ قال وبينما النبي تارة كان ساجدا حول الكعبة أتى ابن أبي معيط عقبة فوطئ على رقبته الشريفة بنعله بقدمه، والنبي بين يدي الله، وجدعس بصرمايته على شيخي صار لك هيك؟ وين ورثت الأنبياء؟ ما ورثت، ما لك وارث أنت؟ إذا ما دعسوا على رقبتك وبزقوا بوشك ونتفوا لحيتك، نحن يا أبني وين ورثت الأنبياء؟ وين ورثت الأنبياء في عبادة النبي، في أخلاق النبي، في صبر النبي، في ذكر النبي، في ربانية النبي، في روحانية النبي؟ بس هيك تقرأ الكتاب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني بعضهم فسرها بالتلاوة والقراءة، يعني ما بيعرف إلا التلاوة فقط، أما الأهداف أما الأغراض أما المقاصد ما لا يفكر فيها ولا يعلمها. ومن ذلك قول الشاعر تمنى كتاب الله أول ليلة، تمني داود الزبور على مهلي، يعني قرأ كتاب الله أول ليلة كقراءة داود الزبور على مهلي. تمنى كتاب الله أول ليلة، تمني داود الزبور، قراءة داود الزبور على مهلي. وفي رواية وضع ثوبه على عنقه وخنقه خنقا شديدا، لف الثوب النبي على رقبة النبي وراح يخنق النبي وعصر. فأتى أبو بكر فدفع عقبة وقال أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ ما الأصنام لكم؟ عم يقولكم ربكم اللي خلق الكون، ما دور الحجارة اللي انتم نحتوهم جبتوهم من الجبل بده يحيي عقولهم. إحياء العقول ابني عملية ما هينة، بده يترك العادات والمألوفات وتقليد الآباء والأجداد. بدك ترجع للعقل، ما تتقيد لا بأبوك ولا بالعادة ولا بالمجتمع، ترجع لعقلك. الآن أوروبا وصلت لهالمستوى، بس ما في مين يبلغها الإسلام بالتبليغ الصحيح. ولو بلغت لتوحد العالم وتآخى وتعاب بالعالم وودلت صواريخ النووية العابرة للقارات بصواريخ الأخوة والمحبة العابرة إلى القلوب. فبدها مهندس وبدها وارث وعالم حقيقي، هو اللي بيصنع الصلعة. أما الشيخ قوشاية وشيخ حفتاي هذا هذا شيخ طبيخ. جوع وأعرى وأبرد وزهد، وما هذا فرض، لكن إذا فرض عليك بدك تتحمل، ما فرض عليك لا. هلا ممكن ما أما إذا صلك شوية، إذا أخوك بتوظف وأنت ما توظفت طار عقله، يا شيخ وظيفة أنت، مالك شيخ، مالك شيخ إسلام أنت، أنت بصير مهندس أنت خربان بدي مين يعمرك يا مسكين، روح عمر بيتك قبل ما تعمر بيوت الناس، لأن اللي عاجز عن تعمير بيوته بيحسن يعمر ما في عنده شمينته لحتى يعمر بيته، قال له أنا بعمر لكم بيتكم. وفي رواية قال ما أصابت قريشا من أحد من عداوة أحد ما أصابت من عداوة رسول الله، لقد حضرتهم وقد اجتمع ساداتهم وكبراؤهم في حجر إسماعيل. هذا جزء من الكعبة ما انضم إلى الكعبة لكنه يعتبر من الكعبة، كان يجتمعوا فيه عشان المشورة في شؤونهم الهامة. فتذاكروا في أمر النبي وقالوا ما صبرنا لأمر قد كصبرنا على هذا الرجل، ما جتنا بلوة وصبرنا عليها مثل ما عم نصبر ونتحمل من محمد. شو عامل معكم؟ قال سفه أحلامنا، عم يقول عقولنا عقول السفهاء، عقول مجانين ما بتدرك. ليش؟ لأنه عم نعبد الأصنام والأحجار تمسكا بعادات الآباء والأجداد والعادات والمألوفات. وشتم آباءنا، قال آباءنا كمان آباءكم كما فيهم عقل، هذا عم يسبنا. وعاب ديننا، قال هذا دينكم ما دين الله، هذا دين خرافة ودين السماء يحارب الخرافات. وسب آلهتنا، لك عم يسب الأصنام. لك يا أبني والله على كل حال فيهم خير، لك بيغاروا على دينهم. هلأ المسلمين بيغاروا على دينهم هيك؟ هذك بيغاروا على الأصنام، نحن عم نغار على الله. بيغاروا على المشركين، نحن نغار على علمائنا ومشايخنا الحقيقيين. إذا استطعنا نأذيهم بالقول والعمل واللسان وكل شيء، بدل ما نفديهم بأرواحنا نمشيهم على الزهور، هن ما بدهم. لكن أنت لازم يكون شعورك أكثر من هيك تجاههم، إذا كان فيك إيمان وإسلام. فقال فبينما هم يتذاكرون وحميانين طلع عليهم النبي وأقبل يمشي حتى استلم الركن، يعني قبل الحجر الأسود واستلمه ليبدأ الطواف. فلمزوه ببعض القول، صار يسمعوه كلام مؤذي ومثير عم يسيروه. قال فعرفنا ذلك في وجهه، كأن من استغضب ولم يغضب فهو حمار، لكن مع الغضب بيجي الحلم بكف الغضب، لكن بيظهر أصل الغضب وين؟ على الوجه، ما على اليد، ما بالحجرة بالخنجر. قال ثم مر بهم الطواف الثاني فلمزوه كما سمعوه. قال فعرفنا ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة فأسمعوه فأجابهم وقال أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. أنا من جملة ما حملني الله حملني الرسالة في العلم والحكمة كمان لهاللي ما بيقبل العلم والحكمة في معي دواء ثالث وهو إيش آخرتكم بكون تنذبحوا مثل التيوس. قال فارتعبوا لكلمته تلك وما بقي رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. وقالوا يا أبا القاسم انصرف فوالله ما عرفناك جهولا. أبتحكي حكي يعني هذا ما ظريف منك يطلع الحكي لأنه كانوا يعتقدوا مع كل عداوة للنبي أن النبي له شأن عظيم مع الله ولا يكذب لأنه ما عرفوا عليه كذبا ولا عرفوا عليه سوءا من طفولته. فانصرف النبي فلما كان من الغد اجتمعوا في الحجر مرة أخرى. ترك بما تكرهون تركتموه بعد قالكم بدي أذبحكم تركتوه أنتوا أندال صار إيش شيطان من شياطين الإنس يحميهم. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم النبي فتواثبوا عليه واثبت رجل واحد وأحاطوا به وهم يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا يعني تعيب آلهتنا وديننا. قال نعم أنا الذي أقول ذلك. فأخذ رجل منهم بمجمع ردائه فدافع عنه أبو بكر قائلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فتركوا النبي وأقبلوا على أبي بكر يضربونه بعصيهم ونعالهم وأيديهم. قالت بنت أبي بكر أسماء فرجع أبو والدي أبو بكر إلينا وجعل لا يمس شيئا من غدائره من شعر راسه إلا سقط وأجابه. ناتفين له كل شعره شعرات أغنية كله رجع البيت من توفين وين في سبيل الله. ياريت صلنا في سبيل الله ابني. لا. بعدين صار أبو بكر الصديق يا ابني في نتف شواري هلا الحمد لله الشواري بدؤوا من توفي ما في سبيل الله بلاش لو خليت انت في سبيل. وهو يقول تباركت عظمت بركاتك وخيراتك يا ذا الجلال والإكرام. ومرة اجتمعوا على النبي وجذبوا رأسه مسكوا النبي من شعره ولحيته شدوه من لحيته حتى سقط أكثر شعر رسول الله يعني نتفوا شعر رأسه وشعر لحيته. شيخ أحمد شايف أنت ما في شعر بوشك حدا ناتف لك ياهو لما لسه ما طلعوا. إيه ابني هذا الشيخ وين فكره بده يذكر الله لحتى يصير عنده إيمان حقيقي عاد لما بيسمع كلام الله لا يفكر إلا بتفكير القرآن. النبي جاع يمر عليه يوم واثنين وثلاثة وما يأكل بنوب بنوب والمؤمنين يقمعوا ما في شيخ يكسر عليه لكن ما دمت مفكر بالكوساية والحكاية ما بتصير لا بتصير لا دين ولا دنيا. بدك دنيا زي العسوق بدك الإسلام هذا طريقه. أما الآن ما في حاجة الناس كلها بخير الأرض فيها بدار بس بدها سقي، سقي بالحكمة بالعلم الحقيقي بالأصول. الشيخ يا حصرت يعني يا تعفيره، ما في مين يعلمه يا ابني، ما في مين يعلمه حتى يصير شيء. هاي شيخ رجب صار شيخ، جوعان انت يا شيخ رجب، عريان عاوز عواض سيارة سيارتين، عواض البيت ما شاء الله ان يكون. انت شيخ عمر، انت شيخ بشير، كل واحد شيخ أسامة شيخ بشير، كلن الله اغناهم من فضله، كلن الله وسع عليهم واعزهم، وما انتفت دقونهم ولا انتفت شعورهم. مع ذلك اذا فرض عليك مستعد، بدك تكون مستعد، لكن لا يفرض عليك. الدولة بتكرمك اذا كنت حكيم، اذا كنت حقيقة عالم، عالم الحكمة، عالم التزكية. اما اذا كنت مدعي مزور، اذا بدك تروح على مطعم الامراء تعمل غدا 500 ليرة مزورة، تاكل اوزي لما لحمة شاورما، لما تاكل قتلة شاورما، اذا كان 500 ليرة مزورة بدك تاكل قتلة حتى يصير بدنك شاورما. ليش؟ كمان الشيخ المزور هيك، لا تصير شيخ مزور، تصير نجار اصلي احسن من شيخ مزور، لانه هذاك بينفع الناس يا ابني وبينفع حاله. انت لا نفعت الناس ولا نفعت حالك، وبتضر. اذا شفت شيخ حقيقي بصير تعزده وبتأذيه وبتصد عن سبيل الله. وبتسمع قيل وقال لي كان النبي يكرههما، كان النبي يكره ان الله يكره قيل وقال. إيه طيب انت قيل وقال وين الدليل وين البينة؟ إيه قيل وقال هذا الإسلام يا ابني. قال وجذبوا رأسه ولحيته حتى سقط أكثر شعره، أكثر لحيته هرث. نتفوها صلى الله فداه أبي وأمي وروحي وحياتي. بعدها النتف شعر طلع شعر عواله، يعني في معك كم لحية؟ في معك 50,000 لحية، تروح واحدة تجي الثانية، يعني ضاع معوضة. أما إذا خسرت الله، الله ما بتعوض. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. فقام أبو بكر دونه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهم يا أبا بكر، اتركهم، قل يعملوا هذه بالدنيا. فوالذي نفسي بيده إني بعثت إليهم بالذبح. في معي دواء ثالث، دواء الأول التبليغ الإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن فيه معي كمان مرسل بالذبح، اللي ما بيرضى أغرته على المسلخ. فانفرجوا عنه. بلوكة رابعة في بناء الدعوة، ومرحلة رابعة في مسيرة الدعوة. قالت فاطمة اجتمع المشركون في الحجر يوما فقالوا إذا مر محمد فليضربه كل منا بسيفه ضربة فنقتله، فليضرب فنقتله. ما هي النصب لما بالرفع؟ بالرفع، فنقتله. قال فدخلت على أبي، مين اللي عم تقول؟ فاطمة. وأنا أبكي، فقلت له تركت الملأ وسمعتهم قد تحالفوا وتعاقدوا، عمل المواثيق فيما بينهم، وحلفوا باللات والعزة ومنات وإساف ونائلة، حلفوا بأصنامهم إذا هم رأوا يقومون إليك فيضربونك بأسيافهم ضربة واحدة فيقتلونك وهي تبكي. فقال: يا بني لا تبكي. ثم خرج بعد أن توضأ فدخل عليهم المسجد. النبي رجال أبضاي بطل بطل الأبطال رجل الرجال عظيم العظماء في كل شيء. الشيخ يا ابني بده يرث الأخلاق والصفات والأعمال والسلوك لحتى يصير شيخ. فرفعوا رؤوسهم لما شافوه ثم نكسوا في هيبة، هيبة ربانية، لأن النبي الله أرسله وختم به النبوات. أرسله سيدنا عيسى، أرسله لبناء الشخص، سيدنا موسى لبناء بني إسرائيل، أما النبي الله أرسله لبناء الشخص والعربي والعالم وبناء الدولة السماوية. سيدنا عيسى ما كان رجل دولة، كان رجل نبوة لإصلاح الفرد، أما سيدنا محمد كان رجل نبوة لإصلاح الفرد والمجتمع وبناء الدولة النموذجية الإلهية تنسج الشعوب في بناء الدول على ذلك النموذج الهندسي السماوي الذي به لا يتحقق السلام، يتحقق الحب والإخاء ووحدة العالم. إنسان العصر سنين بيحفر تحت الأرض حتى يطالع له صنم أو لوحة حجرية أو فخارة، ما بدور على آثار السماء في شرائع الأنبياء ليحقق لنفسه سعادة الدنيا والآخرة. السبب فقد رجل الدين الذي يحمل الكفاءة الصحيحة. قال: ثم فرفعوا رؤوسهم ثم نكسوا أو نكسوا، فأخذ قبضة من تراب، وهن الحال في أنه بدهم يقتلوه، فرمى بها نحوهم وقال: شاهت الوجوه، قبح الله وجوههم. قال: فما رجل منهم أصابه من ذلك التراب إلا قتل ببدر. الله فيه، لكن بس الله ما بيعجل، لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب. لابن خامسة أو سادسة قال: وكانوا يطرحون عليه الأذى في داره، الزبالة يكبوها على بيته، الأوساخ يكبوها على أغراضه، فكان إذا رأى ذلك يأخذ الأوساخ ويخرج بها إلى الطريق ويقف على بابه ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ هيك هيك حق الجار؟ أنا هيك بستحق منكم؟ لا تبرم ولا تضجر ولا خوف ولا فزع ولا هزيمة ولا ملل ولا يأس. هذا هو الإيمان يا ابني، هذا هو الإسلام، هذا هو العلم، هذا هو الفقه. وقال صاحب الهمزية في مثل ذلك: جيبونا الهمزية خليها عنا، موجودة بمجموعة المتون مطبوعة لوحدها، أو جيبونا نسخة وجيبوا للطلاب، خلي يكون كل واحد منه عنده نسخة لأنه يسير نظما. قال: لا تخل من خال، يعني ظن، يعني لا تظن جانب النبي مضاما، لا تظن أنه كرامة النبي انضامت وانهانت بهالأشياء اللي عبتنا له من الجاهلين أعداء العلم والحكمة والخير. لا تخل، لا تظن جانب النبي مضاما حين مسته منهم الأسواء، لما سوء سوء سوء أساءوا إساءات كثيرة، قال: هذا ما بيضيم النبي ولا بيضر النبي. كل أمر ناب النبيين كل ضيم أو أذى اللي صال الأنبياء والمرسلين، كل أمر ناب النبيين فالشدة فيه محمودة والرخاء. هذا كله رفع للمقام، كل هذا منازل عالية في الصبر، في الصمود، في الإخلاص، في الأعمال الشريفة. لو يمس النضار، النضار هو الذهب، لما الذهب بينحط بالنار بيحموه شو بينحرق منه؟ هو ما بينحرق، الوسخ تبعه بينحرق. قال كمان انت لما بيمسك السوء في سبيل الله هذا ما بيضر جوهر مقامك وكرامتك، بس بيحترق الوسخ تبعك والذنوب والسيئات. بالنسبة للنبي رفع مقام ورفع الدرجات. قال لو يمس النضار هون إهانة من النار لما اختير للنضار الصلاء. الصلاء يصلونها وبئس المصير. كان ما دخلوا النار، ما دخلوا الذهب إلى النار لو كان هذا بهين أو بحقر أو بيأذي أو بنقص من مقام الذهب. كذلك هي ما بتنقص من مقام النبوات. الآن صار معكم ساعة وخمس دقائق. ومما وقع للنبي من الأذية أيضا، كانوا إذا قرأ القرآن لحتى يبلغهم رسالة السماء تقف له جماعة عن يمينه وجماعة عن يساره، هو يقرأ هم يسفقوا يصفقون ويصفرون. لو كان في معهم صفيرات ويخلطون عليه بالأشعار وينشدوا الأشعار والقصائد. هذا بزمن تركيا كان إذا الحكومة بدها ترفع واحد فلقة يجيبون مزيكا لأنه يوصل يولول لحتى ما يسمع ولويله، يدقوا بالطبل والزميرات تروح. هاي بهاي كمان هدول لما النبي بده يبلغ الدعوة كان يشوشوا عليه. هلا ما في تشويش على الإذاعات لأنهم تواصوا بذلك وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن يا ابني مين بيغلب؟ تخطيط الله. ومين بيحسن يلغي هدف الله؟ وكثيرا ما كانوا يصبون التراب على رأسه، هو يكون قاعد او ماشي ماشي الا افت تراب مكثف وين؟ فوق راسه. شيخي شيخ احمد قاعد بالجامع اجى لعند الشيخ، شيخي انا ما عاد بدي الجامع، ما عاد بدي ادرس، ما عاد بدي هالشغله. ليش؟ شيخي انا ماشي ولابس جبه ظريفه نظيفه بدي اخطب وامكبت الفاعلين التاركين افه تراب على راسي واشرب بطيخ واشرب صباره وخشك سمك. شو هالشغله يا شيخي؟ النبي صار له لكن ما تبرم ولا تضجر ولا وهن ولا يئس ولا تراجع. شو بده ملك؟ ما صار. صار الملك وقال انا عبد نبي ولست ملكا نبيا. حكم من الاردن الى اليمن الى الخليج، صار كله تحت قبضه يمينه وتحت حكمي. وقال أنا عبد نبي لا ملك نبي. وألقي عليه الفرث والنجس ووطئ برجله بالأرجل على عاتقه الشريف ولم يزدد بذلك إلا صمودا وإقبالا ومواصلة لدعوته. وتارة ولما مرة فعل به مثل هذه الأفعال من قبل أبي جهل، كان حمزة عمه في الصيد فرجع، فسمع امرأتين تمشيان خلفه تقول إحداهما: أين بطولة حمزة؟ يدعي البطولة. فهل علم ماذا صنع أبو جهل بابن أخيه؟ لو علم لأقصر عن مشيته، عمل حاله زقرد وماشي بالعرض. لو كان في مراجل كان بيحامي عن ابن أخوه، ما بيمشي هالمشي الفخفخة المنفوخة اللي ما فيها نصرة للحق ولا فيها نصرة لمن يجب عليه مناصرته. فالتفت حمزة إليهما فقال لها: ما الخبر؟ فأخبرتاه بما صنع أبو جهل بمحمد، فغضب الحمزة ودخل المسجد ورأى أبا جهل جالسا في القوم، فأخذ قوسه وضربه على رأسه فشجه شجة منكرة. فاسأل الشيخ أحمد زهير. ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه وأعتقد بما يعتقد وأقول بما يقول؟ هو كان سوثن، لكن حملته العصبية القرابة والرحم على أن يناصر ابن أخيه. فصار أبو جهل يتضرع إليه ويقول: سفه عقولنا، عبد عنا مجانين، وسب آلهتنا وخالف آباءنا وأجدادنا. فقال حمزة: ومن أسفه منكم؟ في أقل عقل منكم تعبدون الحجارة وتؤلهونها من دون الله، تترك خالق السماوات؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقام بعض أنصار أبي جهل لينصروه، فقالوا لحمزة: ما نراك إلا قد صبأت، شايفينك أنت إيش، تركت دينك وغيرت وصرت مسلم. قال حمزة: وما يمنعني من الإسلام وقد استبان لي أنه رسول الله. هي صفات النبوات والرسالات. النبوة والرسالة شو أكثر من هيك؟ الأنبياء والرسل ما صنعوا ما صنعه محمد. محمد صنع أعظم من كل نبي ورسول قبله. كل الأنبياء ما انتصروا في معاركهم. إبراهيم خرق بالنار، موسى انهزم من فرعون، سيدنا المسيح بعقيدة النصارى صلب، بعقيدتنا الله أنقذه من الصلب. يعني كل ما انتصروا في المعركة. أما سيدنا محمد انتصر في المعركة ونصر دين الله وجعل له دولة عالمية. قال له: ما لي لا أسلم وقد استبان لي منه أنه رسول الله والذي يقوله حق، فامنعوني إن كنتم صادقين. إذا بتحسنوا رجعوني عن الإسلام، شوف أنا أسلم وأنا بتحداكم كلكم. فقال أبو جهل: دعوا أبو عمارة، فإني قد أسمعت ابن أخي شيئا والحق علي. وثبت الحمزة على إسلامه. ثم وقع له شك ووسوس إليه الشيطان، وصار الوساوس تراوده في نفسه تقول له: تركت دين آبائك، الموت خير لك مما صنعت. ثم قال: اللهم إن كان رشدا فثبتني على ما أنا عليه، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه فرجا ومخرجا. قال: وبت ليلة وأنا محاط بالشكوك ووساوس الشيطان، فأصبحت فأتيت إلى النبي فقلت: يا ابن أخي، لقد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري أرشد هو أم غير شديدة علي. أنا ما مطمئن، مالي ما هضم. فصار النبي يذكره ويعظه ويشرح له الإسلام، فألقى الله في قلبه الإيمان وقال أشهد أنك لصادق، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأنا على ديني الأول. وأنزل الله تعالى في حق حمزة وأبي جهل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مين؟ حمزة. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مين؟ أبو جهل. فهي عدة مراحل في بناء الإسلام أو في بناء الإنسانية، في بناء إسعادها، في بناء حضارتها، في بناء تقدمها، في بناء العقل ومناصرته، في محاربة الخرافة والثقافات وتقليد الآباء والأجداد بالباطل. فنحن إذا قرأنا السيرة بيوجب علينا أن نعيد الكرة لنعمل بالسنة. شو السنة؟ هي السنة أهل السنة والجماعة. إيه والله أنو سنة؟ أنو سنة؟ ما فهم النبي شو فعل لحتى يستنى بسنته. مسلم ما عرف الإسلام لحتى يقوم بواجباته. ما له معلم ولا له مربي ولا له مفقه ولا من يعلم الحكمة ولا من يزكي نفسه، بس مسلم بالهوية، بالهوية كما نشارك فينا لا هوية، صفي هاوية، فأمه هاوية. برغبة مين؟ برغبة المشايخ. أنتوا برغبتكم، أنتوا لسه رغبتكم ضعيفة، لسه ما بتحمل. أنا عبتخذكم ياها وبطولكم ياها. فهل بيسلم رغبته للشيخ؟ والله بيحسن يحمل الحمل. واللي بيسلم نفسه لأهوائه وشهواته وأنانيته وطفوليته ما بيصير. بدك تكون مع الشيخ يا ابني مثل المريض مع الطبيب، بقول له لا تأكل بقلاوة، كل مية رز كورا خالي عواض الخبز الأبيض، ما بيقول له لا. الكندرجي بيقول له لا، هالكندرة هي ما بتجي على إجرك، هي بيسمع كلمته. إيه الخياط بيعطيه القماشه مثل ما بده بيقصصها، ما بيعارضه. الجندي مع القائد بيقول له امشي زحف على البطن على الشوك، بده يمشي زد حالك بالنهب، بده يزد. بيجي لعند الشيخ بده يعمل حاله الشيخ على الشيخ، بده يعمل حاله الدكتور على الدكتور، بده يعلم الشيخ العقل والعدل والانصاف والتقوى والدين والفهم والذوق. إذا أجى لعند أبو بكر، إذا أجى أبو بكر لعند النبي بده يعلمه النبوة، شلون بيصير معنا؟ هيك صاير مع المسلمين. ولذلك كل ما لنا ورد في دينهم وفي دنياهم، ولحالهم ما بيصير، وبالدعاء ما بيصير. بالدعاء الله يعملنا طاولة، ما بيعمل لك طاولة. الله ما بيصير يجيب نجار عندك، أنت بدك تجيب الخشب، ولم ما بدك تجيب الخشب وتشتغل قول يا ربي. ان اذا ما اعطاك القوه والحياه والعقل والسمع والبصر ما بتقدر تعمل شيء. فالاسلام اسباب وعقل ودعاء وتوجه الى الله. لما النبي مشي على هذا الطريق حسن وهو وحده، وفي هذا الجو وفي هذه الساحه الحربيه وحده، حسن يوحد نصف العالم ويجعل منه أمة واحدة. فالشيخ إذا بيمشي على طريق النبي بيصل. إذا مشيت على الطريق اللي مشي فيه النبي من طريق الأدم على درعة على تبوك تصل للمدينة، وإذا مشيت من الشام على حمص على حما على حلب تصل لوين؟ تصل لموسكو. بل مشايخ نين ماشين؟ ابلي لما شمال ايش مالي يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما الرجل؟ الرجل انتو بنات الجامع، كل واحدة منكم بدها تمشي على سنة النبي. هي سنة النبي. اول في حراء مع الله ذكرا واقبالا وانقطاعا عن الدنيا، ما انقطاع الابدي، حتى اخذ شهادة حراء، شهادة الذكر، شهادة مع الله، شهادة الاتصال بالله. صار قوته من قوة الله، حكمته من حكمة الله، صار تأثير العلوم من عند الله. بعد ما هيئ نفسه التهيئ، بعد ما أخذ شهادة كلية الطب عالج المرضى. أما إذا اعتكف طول عمره بكلية الطب وأخذ شهادات كوامة ببعضها فوق البعض، شو استفدنا منه؟ وإذا بده يطبب من غير كلية الطب بيصفي بالألعاب يا بالمشنقة. مشايخ عم يطببوا من غير كلية الطب، وين عم يصفوه؟ على المسابل. بيقولوا الناس ما بيعرفوا الدين، وهو أخونا شيخنا بالله بيعرف الدين. فهماني انتو بنات الجامع، كل واحدة منكم يا بنتي، كل واحدة منكم بدها تمثل سنة النبي. أولئك الذين هدى الله فبهداهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. على الحمام، لما على السيران، لما على الأطايف العصافيري، فاتبعوني في العمل، في البناء، في الدعوة، في الإرشاد، في الأخلاق، في العبادة، في الذكر، في الإقبال على الله والإخلاص، يحببكم الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.